بل عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله أكثر من في الأرض حيارى صاروا للشهوات أسارى سجدوا للطاغوت جهارى عبدوه من دون الله عبدوه من دون الله نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله أين جهاد رسول الله أنسيتم ياسر وخبيب أنسيتم عاصم وصهيب أو من قتل بظهر الغيب وكذا حمزة أسد الله وكذا حمزة أسد الله يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي فارتفعوا للنور الهادي لتكونوا من جند الله لتكونوا من جند الله.